كيفية تغيير الاعتقاد. في الهند، يقوم حراس الفيلة بربط فيلة صغيرة بجذوع ضخمة من الأشجار، وفي ذلك الوقت يكونون صغارا جدا ويعجزون عن تحريكها. ولكن مع تطور الفيلة حتى وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها قوية بما فيه الكفاية لتحريك تلك الجذوع الكبيرة من الخشب، لا تعتقد الفيلة أنها قادرة على ذلك. ما نتحدث عنه حقا هو أنك لديك في حياتك تلك الاعتقادات التي تحملها والتي تشكل حدا لك، وهي مسؤولة عن الحياة التي تعيشها. لذلك سنتحدث عن كيفية تغيير الاعتقاد. مفتاح الأول لتغيير اعتقاداتك هو تغيير طريقة تفكيرك في الاعتقادات، وكذلك الطريقة التي تفكر بها في الواقع. إذا فكرت في اعتقاداتك والواقع كما لو أنهما ثابتان، لن تمتلك مرونة الطبيعية التي ستسمح لك بتغيير تلك الاعتقادات. إذن ما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد في أساس هو فكرة تستمر في التفكر فيها إلى الحد الذي يخلق ترددا قويا جدا. لذا أنت تفكر في هذه فكرة كثيرا، وبمجرد أن تركز على بعض هذه الأدلة يتعزز لديك ما نسميه بالاعتقاد، والذي في الأساس هو فكرة مدعمة بالثقة، مدعمة بالإيمان والثقة والقبول. يمكننا أن نسمي الاعتقاد حقيقة مفترضة أو واقعا مفترضا، وهذا لا يجب أن يتم خلط بينه وبين حقيقة موضوعية أو الواقع الثابت. في الواقع تنشأ العقائد وفقا لأفضل تفسير متاح، فقط استنادا إلى أدلة التي لاحظناها في حياتنا مادية. العقائد يمكن تغييرها وينبغي تغييرها إذا كانت تشكل ضررا بدلا من فائدة لك. الاعتقادات الوحيدة التي يجب أن نحتفظ بها ونحترمها في حياتنا هي تلك التي تعود بالفائدة علينا، وذلك لأنه من أجل تحقيق الأمور في واقعنا بعد مشيئة الله يجب أن تكون ترددات رغبتنا وترددات انتقادنا متطابقة تماما. على سبيل المثال، إذا كان لديك رغبة في علاقة مثالية ولكن لديك الاعتقاد بأن أنك لا تستحق العلاقات المثالية، فإن العلاقة التي ترغب فيها لن تظهر لك. من أجل ظهور علاقة مثالية في حياتك، يجب أن تكون رغبتك في تلك العلاقة المثالية واعتقادك بأنك تستحقها متسقين. وأعظم فرح لدينا يأتي من تغيير اعتقاداتنا بوعي وبتصميم، وأن نصير خالقين متعمدين لحياتنا وواقعنا. خطوة الأولى لتغيير اعتقاد هي تحديد ما هو ذلك الاعتقاد. قد يشير ذلك إلى مطاردة الاعتقاد الأساسي. عليك معرفة ما هي عقيدتك العميقة، أو ما يمكن أن نسميها العقيدة الجذرية، لأنك يمكن أن تكون لديك فكرة مثل أكره التحدث أمام جمهور. تلك الفكرة ليست عقيدة جوهرية، بل هي رد فعل عاطفي على عقيدة جوهرية مثل أنا لست كافيا. لذلك يجب عليك دائما عمل مع العقيدة الجذرية عند التعامل مع تغيير اعتقاداتك، لأنها تشبه إلى حد ما الحشائش. والذين يفهمون فن الحدائق منكم يعلمون أنه إذا لم تستأصل جذر حشائش ستستمر حشائش في النمو والنمو المستمر. لذا لتعامل مع فكرة مثل أنا لست كافيا، وبطب قد يدعم ذلك بنوع من هذه أدلة. قد يكون لدي ترسيخ طوال حياتي، هذا من خلال قول والدي أكانا يقولان لي دائما أنني لست كافيا بأفعالهما وربما بكلماتهما. لذا قد يكون تفسيرا بديلا مثل هذا والدي لديهما طريقة محبطة جدا في التصرف، إنه يشعر بالخجل بشكل فظيع لذلك يفكر بهذه الطريقة. والحقيقة أن أخطاء لا تجعل شخصا ليس كافيا، أخطاء هي مجرد جزء من عملية التعلم. لذلك إعادة صياغة كل جزء من الأدلة والبراهين التي تستخدمها لدعم أي اعتقاد لا ترغب في الاعتقاد به أكثر، هو فعلا ما سيخفف من قوة هذا الاعتقاد الذي كنت تحمله لفترة طويلة. 6. بحث عن أدلة جديدة للاعتقاد الجديد. فالدماغ عبارة عن عالم، لذا يمكنك استخدامه كالعالم وإرساله في مهمة بحث عن أدلة جديدة. عندما تركز على الأدلة أو البراهين لدعم اعتقاد جديد، ستتدفق المزيد من هذه البراهين وتلك التجارب إلى تجربتك. ووفقا لقانون جذب، هكذا تعمل الأمور. ستبدأ بالبحث عن براهين وستتكاثف تجربتك حتى تجلس في واقع مختلف تماما. مثال على ذلك، كيف أنا كاف؟ لقد حققت نجاحات ولدي قيمة فطرية، لأن أشياء التي أقولها يمكن أن تفيد حقا الآخرين، وعليك البحث عن أكبر قدر من الأدلة والبراهين لدعم ذلك. 7. استخدام التأكيد بشكل صحيح. التأكيدات لا تعمل حقا للناس بالطريقة التي تم تعليمنا لها، لأنه عندما تمتلك اعتقادا مثل أنا لست كافيا الذي تم دعمه بسنين وسنين من براهين، عندما تقول شيئا مثل أنا كاف فإنه يتناقض فجأة مع ذكائك خاص ويبدو لك وكأنه كذبة، لذلك يجعلك أكثر إدراكا للأماكن التي لست فيها بدلا من تقليل الفجوة بين مكانك الحالي والمكان المرغوب فيه. لذلك نحن بحاجة إلى الرجوع قليلا وأن نكون تدريجيين، ولعدم وجود كلمة أفضل نحن بحاجة لوضع حجارة الرصيف على طريقنا لتقليل الفجوة بين مكاننا الحالي والمكان الذي نريد أن نكون فيه. لذلك على سبيل المثال، بدلا من أنا لست كافيا يمكنك التفكير أنا شخص جذاب، إذا كان هذا شيئا تعتقد به فعليا وهو خطوة تدريجية نحو أنا كاف. مثال آخر، لدي أشياء قيمة أشاركها مع الناس، وفي النهاية بمجرد أن تبدأ في التمارين، تمارين تدريجية في الاعتقادات التي تقترب أكثر وأكثر من تردد أنا كاف، ثم في وقت قصير ستتمكن من إغلاق تلك فجوة، ستقول أنا كاف وستعتقد ذلك.